نبغو ونستعين هو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الآية في فوائد الأولى قال ابن كثير لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يثار عليه الشهوة الحسية نبهنا على الشهوة المعنوية الدينية وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية من الأمور المعنوية الدينية كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا يعني بالطعام وما يحتاج من التقوى ثم استقبل إلى الأمور المعنوية فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا أمر معنوي يعني هنا لما تكلم عز وجل في سأل الأنعام والفوائد التي تجديها منها وكيف أنها زائلة للخير في الطرق الحسية كما قال تعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس وقال تعالى والخيل والبغال والحمير تركبوها يعني في الطرقات يركبون في هذه الطرق الحسية وأرخص أو تأخر ذلك الفكر في الطرق المعنوية الدينية فهذا يتم تفسير هذه الآية وعلى الله قصد السبيل السبيل مراد الدين ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين قال تعالى ايضا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ثم قال ولباس التقوى ذلك خير قد سقط الى امر معنوي ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم من البلاد والأماكن البعيدة والأجساد الشاقة شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إلى الله سبحانه وتعالى ما بين أن الحق منها موصلة إليه وليس الحق هو الذي يوصل إلى الله على الله خلق السبيل كقوله تعالى وإن هذا صراط فاتبعوه ولن تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ايضا هذا صراط علي مستقيم وقال عز وجل ايضا ان علينا للهدى ان علينا للهدى يعني الهدى يدل علينا واضح او ان علينا للهدى ان علينا بيان الهدى انا اتذكر طبعا من الكلام الاسبوع الماضي في الايه لكن هذه ايه بالذات مما يحتاج الى الانتباه لما عليه قوله تعالى ومنها جائز ومنها يعني من السبيل جائز والمقصود ان بعض السبيل زائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل تاركه اليه وهو طرق الضلاله التي لا يكاد يحصى عددها لان كل طرق الضلاله تندرج تحت وصف الجائز قال ابو داود وهو على الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعليمه بما ذكر من نص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ويصلوا الى المقصود وعلى الله قصد السبيل يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديكم ويغير لكم او تكفل الله عز وجل وتضمن ان يغير لكم السبيل المنهج او الصراط المستقيم وهذا هو معنى الهداية ولو شاء لهداكم أجمعين فطبعا على هذا الكتاب إن الهداية تقول إيه على هذا القول معقد بيان الطريق المستقيم الموصل إلى الحق يعني على الله يبيانكم ولو شاء لهداكم أجمعين فطبعا هنا الآية القليلة نعلم نوع الايمان المذكور في غير الايه الذي يعني قوله تعالى ولو شاء لهداكم اجمعين يجب ان يكون عن الايمان هي التي تستنكر الاتباع واضح. لكن الجزء الاول من الايه وعلى الله الخفض السبيل يعني وعلى الله بيان الطريق الحق الموصل اليه هل هذه تستلزم الاتباع؟ لان البدايات قلنا هي انواع امراض من انتقل انواع البدايات بدايه البيان والحق والدلاله على طريق الحق هذه يعني تكون يعني يملكها يعني يصفنها الانبياء والرسل والدعاء والامرون والرسل ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد فاذا فالتفضل تبارك تعالى وعلى الله الفضل السبيل على التفسير بانه على الله هدايه الى السبيل يعني بيان السبيل الحق وليس بين هدايه الذين من الابتداء فالدليل قوله في اخر الايه ولو شاء لهداكم الخير ولو شاء لهداكم الخير هنا الحين الهدايه التي تستلزم الامر الخائن الهدايه لابد ان يهتدي اما الاولى فهي التي تستلزم فقد لا يهتدي ان من يهدي من يبقى فيه ويخص بالدرجه الاعلى من الهدايه وهي الهدايه التي تستلزم الابتداء كما في دعاء الدعاء المذكور عن ابي بكر امرنا الحق وفي الدراع ممكن يرى الحق حقا لكن يبص عن بداية يقول وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتأييده بما ذكر من نقص الأدلة ليسلكه الناس في اختيارهم ويصلوا الى المقصد وهذا هو الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوصل الى المقصود هداية البيان لا الهداية ان تستلزم للابتداء المسلم إذا من الهداية إذا خلق الله قبل الإنسان لابد أن يهتدي إلى درجة أعلى توفيق الله سبحانه وتعالى والخلق إرادة الحق والإنسان إليه بقلب نبي ومرة أعلى إزاي درجة إزاي فإن ذلك مما ليس بحق على الله سبحانه وتعالى لا بحق بهذه ولا بحق برحمته بل هو مخل للمبتدئ حيث يبتدعي تسوية المسلم والمسيء والمسيء والعاصي حتى تعرف هذا وإليه يشير بقوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين أي لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد هداية موصلة إليه الفتنة مستلزمة لكبد المعين لفعل ذلك ولكن لم يدع الناس على أن يهديكم أجمعين إنما اختص بالهداية التي تستلزم الإله والهداية التي فيها يخلق نصا على إرادة الحق والإنسان إليه في قلب الإنسان هذه نعمة مرقبة ونصا تعالى يقتضي فيها من يشاء من عباده لكن لم يكن ذلك لان مشيئته تابعه للحكمه الداعيه اليها ولا حكمه في تلك المسيره لما ان الذي عليه يدور فلك التكليف واليه يلتحم الثواب والعقاب انما هو الاختيار الذي عليه يترتب الاعمال التي يناويها الجزاء ونذكركم ايضا بكلام العلامه السكري في تفسير هذه الايه الكريمه ويقول تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جزاء يقول رحمه الله اعلم اولا ان قصد السبيل هو الطريق المستقيم الفاضل الذي لا اعتياد فيه وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول سهيل بن ابي سلمى المزني صعد القلب عن سلمى واكثر باطله وعرى اسرار صدى ورى راحله فاكثرت عما تعلمين وتسجنا على سوى قصد الجميل معاجله وقوله به الخير ومن الطريقة جائر وهنا قصد السبيل ومنه دون قليل فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء وكل منهما له مصداق في كتاب الله إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر الأول منهما أن معنى وعاد الله قصد السبيل أن طريق الحق أي التي هي قصد السبيل على الله يعني موصلة إلى الله وليس حق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ليست حاجلة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته ومنها جائر أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله بل هو جائر وحائل عن الوصول إليه ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لتفرق بكم عن سبيله. لأن السبل تبعدكم عن طريق الله. أما صراط الله المستقيم فهو الذي يوصلكم إلى الله ويدلكم على الله. هذا معنى وعلى الله فصل السبيل، يعني السبيل القاصرة أو الطريق المستقيمة تدل على الله وتقودكم إلى الله. أما معنى من السبل والطرق فهي تفرق بكم عن سبيله ويدلكم عن طريق الله وتتبع سبيل الله الأمين ولا تتبع. ومنه قوله تعالى وهل يعبدوني هذا صراط مستقيم، ويؤكد هذا التفسير قوله تبارك وتعالى بعدها ومنها جائز على الله قصد السبيل ومنها جائز، وهذا يؤيد هذا القصد انه على الله قصد السبيل يعني السبيل او الصراط المستقيم يدلكم على الله ويقودكم الى الله. ومن الطرق ومن السبل طرق اخرى دائره حائله منحرفه عن الحق، ومنها جائز. وكلمة منها جائز تؤكد ايه او تقوي هذا الوجه من التفسير، وهذا قوله جائز. اما الوجه الثاني فهو ان معنى الايه الكريمه وعلى الله قصد السبيل اي عليه جل وعلا ان يبين لكم طريق الحق على امثله رسله. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجه بعد الرسل. إلى المعنى الوجه الثاني وعلى الله قصد السبيل يعني حق على الله أو كتب الله على نفسه عز وجل أن يبين لكم سبيل الفضل أو سبيل الهدى عن طريق رسله، يرسل لكم رسل ويبينون لكم هذا أفضل. يؤيد هذا التفسير أيضا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله فإنا على رسولنا البلاغ المبين. وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح، لأن المعنى ومن الطريق جائر عن الحق، وهو النهي لهذه المرأة عن سلوكه، والجائر النائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله تعالى إن علينا الهدى، إن علينا الهدى، إما الهدى يدل علينا ويقول علينا إلينا، وإما إن علينا الهدى كما تقول الرجل مثلا لك علي أن أفعل لك كذا وكذا، لأن أنا ملتزم بالحق علي واجب علي أن أفعله. واضح؟ فنفس الوجهين يذكر أيضا في تفسير قوله تعالى إن علينا للهدى. قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني أنه لو شاء هداية الجميع الجميع خلقه لهداهم أجمعين، كما قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقوله ولو كلما آتينا كل نفس هدى، وقال أيضا ولو شاء الله ما أشركوا، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال أيضا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ثم يقول عز وجل يقول المصريين ولما كان أشرف الأجسام العالم الكفري أشرف الأجسام في الأرض يعني في العالم الكفري بعد الحيوان النبات، الحيوان نعم تختلف من النبات، لك الحواريه على وارضها يريها مع ذلك لك جراثيم النبات. لما كان النبات يعني هو يلي الحيوان المرتبه في الصلاه وغيرها تاثر ما مر من الانعام من انعام والدواب، يعني اعقب الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر في هذه السابقه نعمته عليها بالدواب والحيوانات وهذه الدواب المذكوره عقب ذلك بذكر نعمته عز وجل بالنبات، فذكر عجائب احوال النبات من الحكمه، فقال سبحانه وتعالى هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون. هو من السماء اي من الملك من الملك ماء لكم منه شراب، هذا الشراب يسلم حراره العقل، ومنه شجر ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يحصل لكم نبات شجر، ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يتسبب الماء في إنتاج ومنه شجر أي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الأرض أو ما ينبت من الأرض سواء كان له شاخ أو لا، ومنه فيه تكيمون يعني فيه ترعون أنعامكم، ينبت لكم به الزرع، ينبت أي ينبت الله سبحانه وتعالى لكم فيه بهذا الماء الزرع الذي فيه قوت الإسلام، زرع قوت الإسلام، والزيتون الذي فيه إلهكم تخرج منه الزيت والإله، والسفينة والأعناق. النجي فيهما مع ذلك مع توريهما خوفا لكن مع ذلك فيهما تزيد التلذذ فجهتنا والسفينة والأعناق. ومن كل الثمرات أي ويخرج لكم بهذا الماء الواحد من كل الثمرات على اختلاف ظروفها وطعومها وألوانها وروائحها. ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك إنذار الماء وإنذار ما فسر عليه الرسول لآيات لقوم يتفكرون أي جمالة وحجة على وحدانيته تبارك وتعالى. كما قال عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أإله مع الله فعل ذلك فهم قوم يعملون يسوون الخالق للمخلوق. ثم ينقل البصري عن المسعود مولاه فإن من تفكر في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها كداوة تنزل فيها فيتبقى أسفلها فيخرج منه عروق تنتقل في أعماق الأرض فيلتف أعلاها وإن كانت منتفكة في الوقوع. يعني حتى لو أنك جعلت عليها تسفلها عليها هي قدرة نفسها أنها تعتدل بحيث الجزء الذي يثبت منه النبات الأعماق يكون أعلى والجزء الذي يدخل منه البذور يكون إلى أعلى بقدرة النفس على تعتقد الجريد حتى تنمو في الاتجاه القريب. طبعا انت عارف الفلاح اللي يزرع ويرمي البذور ده يمسك كل جذرة ويضعها في وضع زاوية معينة ويظبطها واحتمالها من كده ولا بيغش البذور ثم يتكافى الله سبحانه وتعالى مع ذلك الايه؟ الايمان كده. طبعا فكرت انا كما ترون في الايات كلها حث على التفكر حث على التفكر. ايات الله سبحانه وتعالى اما انها ايات تنزيلية وإما أنها آيات تكوينية كما يقول السهل وفي كل شيء وفي عز وجل كيف يعقد إلها أم كيف يجحده الجاحدون وفي كل شيء له آية تدل على أنه ظاهر سبحانه وتعالى. فيعني كل ما تقع عينك عليه هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالآيات هناك آيات تنزيلية التي نزلت في القرآن الكريم في آيات تكوينية المكتوبة في الآفاق وفي أنفسنا ومنها ما يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي أمثالها من السور. هذه الآيات يعني هل قوة الإنسان تحت ذاتها؟ هذا السر لا أعلم أحد. من البذرة موجودة وطبعا البذرة أيضا بيكون فيها الفترة لتكوين هذا الجماد والصفات الجغرافية كما تكلمنا الآن موضوع عن الصفات. يعني فيها أيضا كل صفات هذا البلد الطول والقصر والقمر و دائر ما ينقل يعني الى السبانه الجليله. فهذا ايضا علم ايضا العلم مستقل بذاته. ايات التي عندنا زادت في النبات ونحن له يعني من الامر الذي تفصلنا جدا في انواع النباتات وايات التوحيد التي تدل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى جدا على النبات. هذا طبعا موضوع طويل جدا لكن الخطوه الاشاره والتنبيه كان عليه اجرحه ويقرا ويحتاج جدا هذا الجانب الذي يكتب عظمة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. كل هذه الآيات يعني سورة النعم تسمى سورة النعم التي يمتن الله فيها على عباده بهذه النعم ومكتوبة بآيات التوحيد وآيات قدرة الله عز وجل ووحدته. هذه من هذه الآيات التي نجد التفكر والتدبر فيها أي نتوصل إلى المقصودين منها. ثم يكون ويخرج منه الساق فينمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والصراع هل تستمع على اجسام مختلفه الاشكال والالوان والخواص والطبائع وعلى نواه قابله لتوليد الامثال على النمط المحرم لا الى نهايه. فنجحات المواد واستواء نسبه الطبائع الاساسيه والتاثيرات العلويه بالنسبه الى الكل فمن تذكر ان هذا كله كما قال عز وجل يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد يعني الفلح كل انواعه واحد يعني كثيره جدا الانواع الفلح والمذاق الرمان العنب الفيل الهند اي شيء من الثمرات هذه كله هذا اذا تاملت انت كله يصحى بماء واحد. هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال. فضلا عن حجم تاركه أخذت الأشياء في أخف ذلك التي هي الألوهية واستحقاق العبادة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحيث افتقرت قلوب هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية أضع الآية الكريمة للتفكر. فأخذت الآية قوله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال عز وجل يمسك لكم به الزرع ثم قال عز وجل و غيره. والحديث هو من العلامة الكلي توقف هنا في أضواء الليل ووقف يعود علي أيضا أن الجواز الكريم الكلام كلام طيب جدا. يقول رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسليمون يمدد لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنبات الماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله الزواجر من المرعى من أعظم نعمه على بني آدم. ومن أوضح الآية الدالة على أنه هو المستحق كأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في الآيات الكثيرة كقوله عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ونخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يعني بعض المفسرين قالوا الأرض الجرز هي أرض مصر. الأرض مصر فلما مر على مصر كجزء من الصحراء الكبرى أرض الجرز الصحراء التي كلها كما أتينا الصحراء. مصر بهذه الحالة التي نحن فيها يعني مصر المتحل المستغلة منها كم في الليل بقيمة سرعة في الليل لأنه مثلا البنات يقول لك في الليل طبعا البنات في الليل يعني أحياء السرعة يعني حتى أقول 10 سنة سنة أما الستة يعني إحياء هذه الأرض المهمة ما هو إلا فصل لنا أخرى بعد ومن أين يأتي ماء الليل؟ ضد البنات هذه أدنى شخص يرحل كل هذه المدفات حتى تخلي هذه الأرض المهمة هذه نعم ما نطفق على الفايد كما قال هيروس برودس وكيف من الحدود في الأنفع وكيف نطفق برودس؟ المهم هيروس يعني هو الذي فتح هذه الكلمة الوثنية هبة الليل وكيف هبة من؟ هبة النصف من فلنت بالفضل إلى صاحبها هذا من المقرر من الدخول أن نقول من دون عيد لا أعيد معنا عيد وثائيين وعيد عارف إيه وفتح يعني لا شك أن مصر أولى البلاد أن تطبق عليها الآن وإن كان راجح تعظيمها لكن كمثال أوضح مثال على قول تبارك على هنا أولا ترى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز الطاحنة فمصر يبيه زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذه الآيات التي تتعلق بالأرض الجرز طريقة رفيعة جدا هو بالنسبة لخريطة مصر ليه ممكن تأتي هذا؟ هذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى. إنه يقول أيضا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات حتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فقال عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها فخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال أيضا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنشئوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال أيضا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجدنا به ألفا. والآيات التي هذا كثيرة جدا. التنبيه الذي أو التنبيهين اللذين ذكرين وذكرنا العثمان في رحمه الله تعالى الأول يقول اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب يعني بمعنى آخر في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فريضة لما نفرض الصلاة لما يجب عليك الصلاة يجب عليك الزكاة يجب عليك صيام رمضان من الواجبات المحتمة على كل مسلم مكلف أن يجب يعني يكون له فصل او فصل يجلس سواء في الفصل العلمي هذا او على الصراط او يخلو بنفسه الطبيعيه ويتفكر فيما امر الله سبحانه وتعالى التفكر به. موضوع التفكر في الاسلام ليس مساله كم او شيء مختلف. تفكر في الاسلام في قضايا معينه حتى لو مر على التفكر فيها وامرنا امر الاسلام هذا فريضه اسلاميه. التفكر فريضه اسلاميه. يقول النبي رحمه الله تعالى يعلم ان النظر في هذه الايات واجب اذا تفرغ في الوجود، لان صيغه الامر نقتضي الوجوب الا لدليل يصرفها عن الوجوب. والله جل وعلا امر الانسان ان ينظر الى طعام الذي فيه حياه. دليل هذا النبي قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه. يصرفك الله ويوجب عليك ان تنظر في طعامك، فلينظر الانسان الى طعامه. أما طلبت الماء صفا ثم جعلنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينا وصفا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب الإنسان حتى من أنزل ثم بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على كف الارض عن الثبات واخراج الاثبات، ثم من يقدر على اخراج الحب من ذلك النبات، ثم من يقدر على سد يده حتى يصير صالحا للاكل. انظروا الى ثمره اذا اثمر وانظروا، اذا هذا ايضا امر والامر بالوجود. انظروا الى ثمره اذا اثمر وانعم. قال تبارك وتعالى من ينظر الانسان الى طعامه انا طلبنا الماء صفا الى اخر الايات. ويقول كذلك يجب على الانسان النظر في الشيء الذي خلق به. ايضا من المواضع التي يجب علينا ان نفكر فيها ان تنظر في الذي خلقت منه، لان الله سبحانه وتعالى قال من ينظر الانسان مما خلق. من ينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء زائد يخرج من الميت الكل والسرائب انه على وجهه لقادر يوم من السرائب فما له من قوه ولا نصر. وظاهر القران ان النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك. كما ذكرنا التفكر فريضه اسلاميه كفريضه الصلاه والصيام والحج والزكاه وغير ذلك. فيجب عليك ان تتفكر وتتذكر وتتوصل ذلك الى يعني توحيد الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته العظيمه. نسي المضي الى هذين الموضعين اللذين اشار اليهما العلامه الشيخ رحمه الله تعالى ايضا موضعا ثالثا ان اتى الوعيد بالويل لا يكون الا على ذنوب عظيمه. واضح؟ هذا يدل على ان في خلق السماوات والأرض واختلاط الليل والنهار لآيات كل الأيام. نعم. الله تعالى. التنبيه الثاني يعني أن جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى إبراهيم بعد الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يذكر فيه جزء كان بها عن البعض، فكيف ليس البعض؟ عن قضية حصرية بالنسبة للقرآن الكريم. فالإنسان له أساليب في البيان قضية البعض والتجديد عليه. هذه الصورة إلى الآن قد تضمنت أدلة البعض الثلاثة التي يذكر حولها القرآن الكريم. الأول خلق السماوات والأرض. لما قلنا على خلق أول سورة خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. والاستدلال بخلق السماوات والأرض على الفعل تفيد في القرآن الكريم كقوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها يعني السماء أعظم خلقا منكم. الذي يقدر على خلق السماء هو الذي أنكم يا أعظم خلقا من خلقكم. أفلا يقدر على السماء والنجوم وأحياكم في الظاهرة؟ بلى. من بناها رفع سمكها فسواها ونفض إليها ونفض إليها فأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بفضل الرجل يرون على أنه يحيي الموتى بقادر على أن يحيي الموتى. يقولون في قوله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا. وقال عز وجل أيضا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذا هذا هو القرآن الأول. من خلق السماوات والأرض من أولى يقدر على خلق الناس وإذا خلق الناس فهو قادر أولى على أن يعيدهم وينصرهم. القرآن الثاني فضل الإسلام أولا المذكور في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة. هذا دليل أقرب لدرجة المعروف والمذكور خلق الإنسان من نطفة لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانية قادر على أن يبدأ خلق الإنسان. هل يعني أن يعيد خلقه من جديد؟ فبلا شك أن البحث أهون وأكثر من الاتباع. لذلك خلق الإنسان من نطفة. هذا معنى يكثر الإنسان به أيضا على البحث كقوله تعالى كل فيها الذي أجزاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبع عظيم كل فيها الذي أجزاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه. ومنها قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب. وقوله أفعلينا من خلق الأول أتعلينا من الخلق الأول نزهب في هذا من خلق الجد إلى غير ذلك من الآيات. لأنه هذا الثالث وفياء الخلق بعد موتها المذكور هنا في قوله يمجد لبس الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ونصف الثمرات. فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كما نحيي الأرض الميتة وأنتم ترون ذلك كذلك يحييكم بعد موتكم. وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد البعث. وقوله حتى إذا أقمنا السحاب الثقال نقلناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فقط من كل الثمرات. لا لا هو هنا الأدب كبيرة حتى إذا أقل السحابة السحابة السحابة لبلد الميت فأجلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هي فيها نوع كثير كذلك نخرج الموتى مع اللهم ثلاث نروح. وقوله وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدا الاستدلال بها على البعث بذات الله عز وجل. وهناك برنامج رافع يظهر الاستثناء به على النعم ايضا ولا ليس لهم في هذه الايات وهو احياء الله لبعض الموتى في هذه الدنيا الواقع الذي حصل فعل الله الموتى قد احياء الله عز وجل في هذه الدنيا فقدمت السارة في سورته الكفر أن ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياء كذلك قصة البقرة فقل نضربوه الله جاءك ذلك يحيي دار الموتى لأن من أحيا نفسا واحدة تعملوا فيها قادر على إحياء الدنيا خلفوا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هذا القرآن ذكره جل وعلا في خمسة مواضع في سورة البقرة أولا الحمد لله فالرومي حتى تكون مشاركة هذا المواضع في سورة البقرة هي هذا الدليل الرابع تفضل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم الموضع الثاني الثاني من هذا الفرد صحيح او كالذي مر على قريه وهي خاوية على عرشها قال ان يحيي هذه الله ما عند موتها فامات الله بها تعالى ثم بعث قال كم لبثت الى اخر الايه طيب هيا تجد وهم ملوك الى قوله تعالى فقاتلهم الله موتوا ثم اتوا قال ابراهيم ربي ابي كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال انا ولكن يطمئن قلبي قال فخذ من صعد من الطير فقلهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم ثم يقول تبارك وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في امره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون يقول الفضلي رحمه الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار يعني الليل لمنازلكم والنهار لمعادكم ولعقل الجبال فامرادها والشمس والقمر لاصلاح ما يرضى بهما صلاحه من المكونات والنجوم مسخرات في امره والنجوم ليهتدى بها في ظلمات الليل والنهار مسخرات بأمره هال إلى الجميع يعني أنه جعلها جميعا مسخرات لأن في التفسير معنى الجعل إن في ذلك أو في تفسير ما ذكر لآيات لقوم يعقلون ومن ربه تعالى على معالم السماوات نزل على ما خلق في الأرض من الأمور العديدة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والحرام. وقال عز وجل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفة ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وما ذرأ هذه مقصود على قوله تعالى: والنجوم مسخرات. كذلك وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ لكم في الأرض يعني من حيوانات من حيوان ومن نبات. وما ذرأ لما خلق مختلفا الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ثم نفسها تبارك وتعالى مسلما على تفسيره البقرة وتعداد الجعل بإثرة جنانه بجعل البقرة وسبق الحديث أن فضلا مرارا وتكرارا ولا ملل يعني من هذا أن آيات الله تعالى الآن بس تقدم العلم المذهل والمؤمن الذي حصل في هذا العصور طرق ايات التوحيد الان او اخذ كثير من الامر والاسف الشديد طرق قلوب الناس الا من رحم الله تعالى يعني قل الانسان من ذلك من في قبل يقول الشاعر تامل سطورا كائنات فانها من الملا الاعلى اليك رسائله وقد خط فيها لو تاملت خطها الا كل شيء ما خلا الله ناظره كثيرا ما صنع اشياء لربط اخر اشياء عجيبه كذلك كذلك لا نكتب مباشره يعني مثلا في سمكه مكتوب موجوده صوره لها تتكتب مكاليف اسمها في اللغه الانجليزيه اسمري اوكيشن هذه السمكه موجوده في الرساله رايت واحده زمان كنا توقعنا في نفس ونتمه في مقالها ونقص حدود الله سبحانه وتعالى حدود الله فهذه السمكه مكتوب عليها تتكتب عربي فصيح لا اله الا الله لكن انا طبعا هذا الكلام مش من الوقت العيد فانا ما احتفظت بالصوره لكن عندي اخوان الذين بالاصول ورأي ذلك. أنا لك هذه من ثلاثة مرجع تاريخ المادة، مرجع عديد، مرجع جديد قديم. ما مكتوب عليها لا إله إلا الله مكتوب حتى المؤلف كاتب أن هذه السمكة التي أنها كتب عليها في الحروف العربية عبارة لا إله إلا الله حققت أوضاعا مبلغ مرتفع جدا. وهذا تسمعون طبعا الوقت أعظم بأمكان هذه العلائم الأولى مادة مكتوب عليها لفظ الكلام وتخطط يقول بسماء الله أحمل خط يكون خط مصطفى جاء اليوم مرة كده ورا سنة في الليلة البيضة البيضة بسماء الله أو سفر من أجمل أشياء سورة أخذت برضو كده ورا يقولونها سورة فجرة في إحدى الغابات الأسترالية. عندي هذه السورة أيضا سورة فجرة على عينك يعني إذا رأيتها من بعيد بالفضل لأنه إسلام رجل راكع الثالث اللي هي الصورة كانت في مانحل خاصة برامج تركي وجد في الصباح الشغالات أو نقل الشغل بطريقة غير عادية لأنه وراء مهمة مأمور بأن ينفذها فروح أقول له مجدوها لأنه نوع فبص لأن الله الله يعمل في مستوى إلا المتطرف إلى أن يعني صرع من هو بفنه وانصرف عن ذلك. فإذا كان يرى أن الأهل كان يكتب الإسلام يصد الفراية ويكتب كلمة الله الآن في مصرات كفوة للصورة دي مشهورة جدا في كل مكان الله خط الجلالة بأكمل خط التخيل من داخل كده طبعا يعني هذه الأجواء يعني من الصلح يعني وإلا في آيات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في كل شيء هي آيات تدل على وحدانية سبحانه وتعالى وفق الوحدة. فإذا قلت ذلك يعني يراد غالبا محذر من تتعامل مع الناس كذلك مخترع لأن الإسلام يحتاج إلى مسجد يؤجل وينقص. في صورة مشهورة الآن أيضا من فترة طبع وطبع في المكتبة واحد كاتب فيها أن هذه الصورة لحديقة في ألمانيا كتب على الأخ العنصرية في فكرة كتب ضمن واحدة وحاسب فيها أن هذه الصورة في إحدى الغابات الصورة المكتوب عليها اللي هي فلان لا إله إلا الله محمد رسول الله الموضوع اتفقد فكرة هذه الإيه؟ أتاني بركة خلاص طبعا أي واحد يفهم فلان وحيث استقر ثم قوله تبارك وتعالى ممتنا على تذكيره البحر يطوف من القران ما بين المذاكر الخيرين والملاك النباتية ثم البحر وذكر أن البحر عالم مستقل بذلك. وأيضا أنا أنصح الإخوة حتى أن يجتهدوا في تثبيت أنفسهم في هذه المجالات. يجتهدوا فقط بعيد التعقل بعيد التعقل، يعني ممكن إنسان يذهب لحديقة الحيوانات يذهب لمتحف الأحياء المائية أو متحف الأحياء المائية يطلع على آلة سبحانه وتعالى. هذا توحيد، هذه عبادة. لولا انهم طبعا يكسرون هذه الاغاني في الواقع العربي فالسنه يتقي الله من الضرر. التفكر في هذه الاشياء القراءه فيها المتابعه المعلومات عن هذا اما يقوي الايمان في لان هذه الايات تفسر الله سبحانه وتعالى بما يدلنا عليها يدلنا عليها كما في حدود ذكر القران الكريم. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا ولتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك السماوات ورسله ولك بشره من فضله ولعلكم تذكرون. قوله وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا هو السمك. قال البخاري ووصفه بالطراوه لان الفساد يمكن ان يدرى اليه فيصار الى اهله في هذا الفساد عليه لتاكله من لحم طريا. صار ان ايه كانه محدود بالمبادره لاكل السمك وهو طريا لانه اذا ترك فانه يفسد. طرية والأطباء يقولون إن تناوله بعد ذهاب الطراوة أضر شيء يكون الله تعالى أعلم. يجي طبعا الأطباء بيتكلموا عن أساس طب قبيل يعني مثل في ثلاجات وأشياء ممكن يحصل فيها حزن وتكليف ومعالجة لكن فعلا إذا السمك إذا ترك بما في أمعائه وأحشائه من الطعام مثلا يتعثر ويضر صحة الإنسان. لكن ما يفهم هذا ان يتحدث من السنة ان يأكل السمك فهو رجع المسجد. لا، يعني يقدد ويخلل وينزل المسجد. يكون الأظهر في سر وقته بالصلاة هو التأثير على حفظه ولطفه. وملاحظة السمك وليس لحمه هذه الحيوانات. كيف يباين لحوم البحر لحوم البر؟ تباين بينهما مع اشتراكهما الحيوانية. وتستخرج منه حلية كالبسونها وتستخرج منه حلية كاللؤلؤ والمرجان تلبسونها أي نلبسها إذا أخذ والإسناد إليهم لأنهن من جملتهم الخمة والتابعية تلبسونها الخطاب رجع إليه للرجال والنساء. الأصل أنه كما لا يلبس اللؤلؤ والمرجان وإنما الذي يلبسه الزوجات والنساء كما بين به. وأيضا الاعتبار أن المرأة تتزين لأجل الرجل ولذلك نسب اللب إلى الرجل تلبسونها وهو المقصود الإيه؟ تلبسها نساء أخرى لأن يتزين لكم بها فكأنها زينة الرجال ولذلك أو معنى تلبسونها تتمتعون وتلبسون بها ولو جعل من مجاز البعضين صح أي تلبسها نساء أخرى. قال الناصر: ولله فضل مالك رضي الله عنه حيث جعل من زوجه الحجر على زوجته فيما له مال من دارها وذلك مقدر للزائد على الثلث لحقه فيه للتجفف. فانظر الى حكمة حق الرجال من مال النساء ومن زينة الجنة حتى جعل حق المرأة المالكة وزينتها سيئة لها تعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظها سواء. يعني هي إشارة إلى يعني أهمية تزين المرأة لزوجها وكيف أن الله سبحانه جعل حظ المرأة من الزينة لأنه حظ للرجل حتى لبس إليه اللبس والذي يلبسه وجهه. قد تصحح تصحح الآية ما أحضروه بالآية ما يعني يعني هي ظهر بائي ومن تبينه منه سيئة تلبسونها تلبسونها. فطبعا أولا كما تلاحظون تلبسونها تلبسها لتأخذ ليتزين لكم. الشيخ الشيخ بن الحق رحمه الله تعالى نقش هذا التقدير في الآية وقال: غالب قوله تعالى تلبسونها أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أو يجعلونهما حلية لهم كما يجوز للنساء ولا حاجة لما تكلفها الجماعات من المفسرين في تأويل قول صلى الله عليه وسلم لقولهم كلمتنا نساؤكم لأنها مدة من جملتهم أو لقول منا لم ترجعها لأجلهم. وليس في الجماعات المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجع ما لم يستعمله على صحة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة. يعني يلبس لؤلؤ مرجان في صفة الجامع كيفيه أو صفة جبس لؤلؤ مرجان ليس ذلك الممنوع ولا مسخره من العلم. يعني في الأدلة التي سنى أو حرم التكبير في ذلك الوجه من رجال النساء فهذا يكون من جهة تكتبه بهمة لا من جهة قوله مليا لؤلؤا أو مرجان. بمعنى كلام الشيخ عبد القادر أنه لو كان الرجل يلبس أو أنه يجوز للرجل أن يلبس حلية لؤلؤ أو مرجان على غير الصفة التي يلبسها النساء والله لا ما أدري شيء يقول هذا. كيف تكون هذه الصفات؟ هذا في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، في الأذن، قال السوري بالإبليل بالآيات دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ورجلها واستدل بها من قال يعني لأن رجل حلف على شيء مثلا أنه لا يلبس حلية إذا لبس لؤلؤا هل يحلف أن لا يحلف مطلق لما ذكره السوري يحلف هذا الحلف يعني يحلف الحلف لا يلبس حلية للبس اللؤلؤ فإذا لبس اللؤلؤ يكون قد لبس حلية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد تخرج منه حلية تلبسه له وقال في آية أخرى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من البحرية الله تعالى سماه حلية واستدل بها بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء لأن ما وجه الجلالة تخرج منه حلية تلبسه له ما وجه الجلالة حد من حضر معانا بنوصل من الكفر لما لسه غريبا على خليل تأثر هيدا لا يعني لأن لا البتناء يعني اللي تستمعون بها في النصف والجيلة فتكون سابق الأشياء التي تستمعت للخلية والاستعمال والاستعمال التخطيط والسيارة والسياب والنصف وكذا هذا كله يعني كان بتناء من أجل إيه مع أحداث ثقيلة في مدة قليلة من غير مجاهرة أحداث السفر، بل من غير حركة أصلا، مع أنها في فضائل المهالك وعدم توفيق الصوت المطلوب بين الاستغاء والسكر للإيمان باستغنائها عن المصلحة به وبفضولهما معا. ثم يقول تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا نواسفا أم تميد بكم كي لا تضطرب بكم في الأرض، وأنهارا أي جار فيها أنهارا تجري من مكان إلى آخر رزقا بالعباد، وسبلا أي طرقا يسلك فيها للبلاد إلى غيرها حتى في الجبال، يوجد طرق حتى في الجبال كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. انظروا لعلكم تهتدون أي تهتدون بها إلى مكانكم، وعلامات يعني دلائل يستدل بها المسافرون للجبل ومنهل وريح ضربا وبحرا اذا ظلوا الطريق. يعني كان هذا من الانسان العاقل في ابتداء بمنارات الطريق، الانسان العاقل عنده العقل لم يعلم اذا اقترب او اقترب عن هجره الطيور او هجره الاشياء حقيقه ذهب الى العدد، ما الذي يلهمها هذا كما ذلك الطيور او الاسماك المقطع لما فات كائنا لمعها مطلق ولا وبعدين يعني لو يمكن دخول المي مكان مثلا اللي بتيجي من اوروبا وتراجع البحر يعني السفن كمان في البحر الابيض خالص يعني ما علمت الطريق انتهت هي كل من الجهات الاربعه عباره عن حفره سماويه قاعده تحت الكره عباره عن فهم مفيش اي معارك، ما الذي يهديها؟ لا تملك الغرائز ولا مصر ولا اي شيء، لكنها تقطع هذه المسافات الهائله الى حيث يعني هذا هو فلا شك هذه الحياة التعبية هو هجرة الأسماك أو هجرة الطيور، هذا هو أيضا الأبواب في الكاس من تعالى وبحياته الذي أن يعني تلقط الإنسان وعلامات وبالتالي هم يهتدون أي في الظلام مرة ونحوها وبالتالي في الظلام هم يهتدون. في مراعاة الظلوم لمعرفة الأبواب والحكمة والطرق، يعني مثل رعية الاستدلال بالنزول على الامور الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. طبعا ليس استدلال الحكومه بالتغيير والسحر والجهاد وهذه الاشياء، لا استدلال النجوم على هذه الاشياء الكبله الاتجاهات الطرق الالفاظ. افهم من يخلق كمن لا يخلق افلا يتذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. قوله تعالى: افمن يخلق يعني افمن يخلق كل شيء قدر الله لا سيما تلك المصنوعات العظيمة المذكورة وهو الله الواحد الأحد. كمن لا يخلق أي لم يخلق كل شيء، كمن لا يخلق أي شيء لأنه لا خلق إلا الله سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق شيئا عن الله؟ والإشارة هنا إلى ما يعلمون من دون الله، كيف تعقلون كيف تسمون الله سبحانه وتعالى بهذه الأصنام والأوثان التي عبدتمونها من دون الله؟ وهذا ويطمئن في إسرائيل بإمكان أن يساويه ويستحق مشاركته، ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على إيجاد شيء ما. يعني القرآن والإسلام يتحدى هؤلاء جميعا، يتحداهم جميعا وأيها الناس ضرب مثل فاتبعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه ما هو الظالم والمظلوم، يعني كما تلاحظون هنا حق وجد لمتاحا حقا لن يخلق شيئا، لن يخلق شيئا، لا يمكن ان يخلق على ان يخلقوا شيئا. جزء من موضوع الاستثمار والاستقرار الذي حصل هذا الامر هذا من خلق شيئا، من خلق شيئا هذا ليس لفظ، هذا الكلام يقول فك وتركيز، يعني الواحد يركب له مثلا زراعه الاعضاء الإبرة في كلية، هل من عمل الطبيب أو الجراح خلق كلية؟ ونقر شيء من هنا إلى هنا فإذا هذا التحدي لا يزال قائما وهذا نقطع جسمك لأنه لم يستجيب أحد لهذا التحدي، لم يخلقوا ذبابا ولم اجتمعوا هؤلاء. كل ما أحد هذين الموضعين يقول رحمه الله تعالى

خلقها سبحانه وتعالى أو المعنى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أو أنها الناس يخلقونها بالنحل والتصوير وهم لا يحصلون على نحل ذلك فهم كعب يحصلون على نحل كما قال الخليل عليه السلام أفتعملون ما تفعلون والله خلقكم وما تعملون هذا معنى أيضا جميل يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يعني أنتم أقوى من هذه الأصنام وأكبر منها ما لكم أنتم تعبدونها وهي تعبدون آلهتكم ما لكم أنتم الذين تفسدونها يعني هي مفتقرة إليكم أنتم الأصنام من الذي يحبها أنتم تفسدونها السلام عليكم ورحمة الله.